وربما ألم في تقبيح ما وجهت إليه وجهتي بما تشمئز من القلوب. أي شيء أدعو إليه يبقى شرط المحاربة وصد وتنكير حتى يجعل القلوب والصدور تبعد عني وتشمئز مني. قال وأخرجوا بالنسبة إلى بعض الفرق الخارجة عن السنة شهادة ستكتب ويسألون عنها يوم القيامة. نسبوني إلى كل فرقة ضل. إيش معنى كلام؟ وأخرجوا بالنسبة إلى بعض الفرق الخارجة عن السنة شهادة ستكتب ويسألون عنها يوم القيامة. فهو خارجي هو تكفيري هو أي فرقة من الفرق التي ينسب إليها دعاة الحق. قال بعد هذه الصور فطار نصبت إلى القول بأن الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيه قول باطل. وطار نصبت إلى الرفض وبغض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وطار أحمل وأنسب على التزام الحرج والتنطع في الدين. هذا متكلف هذا متنطع هذا متشدد هذا متصرف هذا حنبلي. وطار نصبت إلى معاداة أولياء الله. أنت كلام في أولياء الله. وطار نصبت إلى مخالفة السنة والجماعة بناء منهم من هؤلاء الخصوم الجهال على أن الجماعة التي أمر باتباعها وهي الناجية ما عليه العموم. انظر سامي الفاسد. فالجماعة عندهم هي إيش؟ الأكثرية. قال ولم يعلموا أن الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مع أشد الناس عدل لهم. نعم. كما شاهدت معنا في خصيصة خاصة بهم أنهم يعرفون الحق ويرحمون الخلق. نعم. وهذا ليس لأحد إلا لأهل السنة والجماعة سبحان الله. فهم خير الناس للناس حتى خير الناس لأعدائهم. يقول هذا الإمام بعد أن ذكر هذه القائمة من الاتهامات والافتراءات وكذبوا علي في جميع ذلك ثم قال أو وهموا. سبحان الله يلتمس لأعداء العذر أو وهموا. المهم أنهم أخطأوا. قال وهذه الصفة كما قلنا يعرفون الحق ويرحمون الخلق. وكذبوا علي في جميع ذلك أو وهموا ثم قال والحمد لله على كل حال. وكأنها خرجت من صدر مكلوم إنما أشكو بثي وحزني الله. قال والحمد لله على كل حال. قال الشاطبي ينقلنا إلى تجربة أخرى لإمام آخر حتى تعرف أنها ذات أهل السنة الجماعة. قال فكنت على حالة تشبه حالة الإمام الشهير عبد الرحمن بن بطل الحافظ المشهور صاحب الإبانة وغيرها من مدونين السنة. نعم. الآن بعد أن نتكلم عن تجربته يمكننا إلى تجربة أخرى تماما شبيهة هذه التجربة والتجارب كثيرة. قال فكنت على حالة تشبه حالة الإمام الشهير عبد الرحمن بن بطل الحافظ مع أهل زماني إذ حكى عن نفسه فقال. الآن من الذي يحكي الآن؟ ابن بطل. يقول عجبت من حالي في سفري وحضري مع الأقربين مني والأبعدين والعارفين والمنكرين فإني وجدت بمكة وخراسان وغيرهما من الأماكن أكثر من لاقيت بها موافقا أو مخالفا دعاني إلى متابعتي. ما دعاني إلى الحق وإنما دعاني إلى شيء بالرجال. دعاني إلى متابعته على ما يقوله وتصديق قوله والشهادة له. نعم. فإن كنت صدقت فيما يقول وأجزت له ذلك كما يفعله أهل هذا الزمن الذين فقط يهمهم إرضاء الناس سماني موافقة. إذا دخلت فيما أدعوني إليه سماني موافقة وقربني ومنحني وجعلني من أهل خاصته ومن المقربين إلى غير ذلك. قال وإن وقفت في حرف من قولي أو في شيء من فعلي سماني مخالفة. فقد يعمد قد اتباع الحق أم أن أدور حيث ضر فإن ضرت إن لففت لفة وضرت في فلكي فأنت موافق أنت حبيب أنت صديق أنت كذا كذا كذا. وإن خالفت وأظهرت له الدليل على هذه المخالفة سماني مخالفة. وبعدها ماذا؟ لا يسميني مخالفة فلا علاقة بيني وبينه. يا ليت إنما شيء لا ينتهي من المحاربة التي لا يرد بها وجه المولى سبحانه وتعالى. قال وإن ذكرت انظر إلى تكلم سبحان الله الناس لا يرضون بشيء. والله الناس لا يرضون بشيء غاية إرضاء الناس غاية لقدرك إرضاء الناس. ولذلك من الحمق بل من حمق الحمق أن تنشغل برضاء الناس. نعم. قال وإن ذكرت في واحد منها في حوار مع الناس أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك وارد دعاني لقول فقلت له والله الكتاب والسنة بخلاف ما تقول هذا الحق. أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك وارد سماني خارجية. أنت من أهل الخوارج أعرض عليك قائل يدخل كتاب السنة بخلاف ذلك أنت تتبع غير كتاب السنة أنت خارجي مباشرة. انظر الهاب الفكري سماني خارجية. وإن قرأت عليه حديثا في التوحيد سماني مشبع. أنت تثبت الأسماء الصفات أنت مشبع. بما أنك كلما تخالف في مسألة يرميك بالفرقة المضادة لهذه المسألة مباشرة الهاب الفكري.